إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم ما زلنا في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع حديث أو مع باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وعبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة عن الأعمش سليمان بن مهران عن سعيد بن جبير الوالبي مولاهم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم. أولا، بالنسبة لترجمة الباب، فترجم هكذا: وأنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذه قراءة عند عبد الله بن مسعود وليست من القراءات المتواترة، ولكن من حيث المعنى صحيح، ولا أدري عن وجهة نظر الإمام البخاري رحمه الله عندما ترجم بهذه الترجمة التي فيها شذوذ في القراءة، لكن هي تثبت إلى عبد الله بن مسعود، إلا أنها قراءة شاذة وليست من القراءات المتواترة المعروفة، ولكن من حيث المعنى هي قراءة صحيحة، قصدي من حيث المعنى المعنى صحيح. أما الآية فهي معلومة لديكم في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الله هو الرزاق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقبل أن والمقصود بهذه الترجمة كما تقدم هي ذكر لبعض أسماء الله وصفاته، وقد اشتملت الآية، ثم نقرأ الحديث بعد ذلك مرة أخرى، اشتملت الآية على اسمين من أسماء الله وصفة مأخوذة أو تدل على الاسم أو هي مأخوذة من القوي، بل وجاء التصريح بلفظ القوي كما قال الله عز وجل: إن الله لقوي عزيز. فهنا ثلاثة أسماء وكلها تدل على صفات. الاسم الأول الرزاق، إن الله هو الرزاق، مأخوذة من الرزق، والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى المعروفة المنصوصة في القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واختلف في الرازق، ربما يؤخذ من قوله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أو قوله تعالى: والله خير الرازقين. ولكن المتيقن أنه اسم، لأن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. المتيقن أنه اسم هو الرزاق، الرزاق، ويدل على صفة الرزق. ونحن قد قدمنا بعض القواعد من أن الأسماء أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الرب سبحانه وتعالى فهي يعني أعلام، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف. فباعتبار دلالتها على الأسماء هي أعلام، وأنها كلها الأسماء لله عز وجل الرزاق، وباعتبار دلالتها على صفة الرزق فهي صفة من صفة الرب سبحانه وتعالى. ونحن يجب أن نثبت لله كما تقدم لنا ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، وما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تأويل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرزاق، الرزاق صيغة مبالغة، ومن أعظم من يوصف بهذا غير الله تبارك وتعالى. ذو القوة، قوة لا تعدلها قوة، قوة لا تحد بحد ولا تقف عند حد وليس لها حد وليس لها أدنى ولا نهاية، بل هي قوة من كل وجه، لأن الله على كل شيء قدير وهو القوي العزيز. فهو القوي سبحانه، فعيل صيغة مبالغة أيضا، صيغة مبالغة أيضا، يعني أنه لا يدانيه أحد في ماذا؟ في القوة، لا يدانيه أحد في القوة. يعني ذو القوة أي إنه هو القوي سبحانه وتعالى، وهو اسم عظيم، العظيم في قوته بحيث لا تعدل قوته قوة ولا تقارن بقوته قوة. قد يوصف الشخص الإنسان بأنه قوي، ولكن ليس القوي كالقوي، كما أنه ليس الحكيم كالحكيم، وليس الحليم كالحليم، وليس الرحيم كالرحيم، وليس العزيز كالعزيز. وهذا قد يقال إن فلان غني أو الغني فلان، ولكن الله هو الغني الحميد، فليس الغني كالغني. والفرق بين صفات الرب وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات من؟ وذات المخلوق، إذ أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. والاسم الثالث المتين، اسم عام أي العظيم في كل شيء من المتانة، وهي نهاية العظمة التي لا تعدلها عظمة. فهو متين في رزقه، متين في قوته، متين في جميع أسماء وصفاته، متين في رزقه، متين في كل شيء. ومن الأسماء العامة التي يندرج تحتها كل شيء، مثل لفظة الكبير ولفظة القدير ونحو ذلك. فهو سبحانه وتعالى المتين، العظيم في المتانة التي لا تعدلها متانة سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للترجمة بالآية. والمقصود دائما بذلك أنه قد يقدم الإمام البخاري ترجمة بآية، وقد تكون العلاقة تحتاج إلى تأمل بين ما ترجم به وبين ما أورده من الأحاديث. لكن عندما تتأمل في صفة الصبر المأخوذة من الصبور، يعني تجد أنها قمة في المتانة، قمة في القوة، قمة في ماذا؟ في, في, في, في, في الرزق، فالله تبارك وتعالى قوي في كل شيء، في كل شيء صفاته أعظم صفات، فله من جميع الصفات أكملها. وكل صفة صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالخالق تبارك وتعالى أولى بها. وهنا يعني عندما يعني ربط بين كونه هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يصبر على عباده أيضا ويعطي من نعمته من يحب ومن لا يحب، ويرحم الجميع رحمة عامة ويرحم المؤمنين رحمة خاصة ويتفضل المؤمنين تفضلا خاصا، فيعني المقصود أنه ويحلم على حتى على من عصاه، لكن حلمه على المؤمنين متميز. أعد الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله بن خالد عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم. نعم، هذا الحديث عظيم، فيه صفة الصبر وهي صفة ثابتة لله، ومن أسماء التي أوردها الوليد بن مسلم وغيره من أهل العلم الصبور. وهي مرادفة للحليم، أي الذي بلغ في الحلم ذروته وبلغ في الصبر ذروته، وليس كصبر المخلوقين. بعض الناس قد يستشكل لأن الصبر هو حبس النفس عن التشكي وعن الجزع، وحبسها على طاعة الله وحبسها عن معصية الله. يا أخي، ليس الخالق كالمخلوق، فكذلك ليست صفات الخالق كصفات المخلوق. ويخطئ من أول من المؤولة كالأشاعرة عندما قالوا المقصود بالصبر هنا امتناعه من عقوبتهم. نعم، هذا لازم، ماذا لازم الصبر وأثر من آثاره، لكن ليس هو الصبر. فالصبر المقصود به هنا قوة الحلم، وهذا تأويل من ما أورده الإمام مسلم رحمه الله، ما أورده الإمام النووي رحمه الله عن المازري وغير المازري، وأورده ابن كثير وغيرهم، من أن المقصود بالصبر هنا أنه يعني لا يعاجلهم، أن المقصود بأنه يمنعهم يعني لا أنه يمتنع من عقوبتهم ويترك عقوبتهم، هذا تأويل. وإن كان هذا يعتبر أثرا من آثار صفة الصبر، لكن تفسيرها بذلك تأويل، مثل اليد أولها بالقدرة، والقدرة من آثار ماذا؟ من آثار اليد، لكن نحن نثبت اليد كما ثبتت في القرآن والسنة. كذلك الصبر واسم الصبور نثبتها كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد عليها ولا ننقص. إلا أن أهل العلم قالوا إن الصبر قمة الحلم، لأن الحلم، وإن كان الحلم أعظم من الصبر، الحلم يعني يعصى فيحلم ويخالف فيصبر ويبادر بالمعاصي فيبادر بالعفو والصفح. ولذلك نص بعض أهل العلم أن الصبور مرادفة للصفوح الذي يصفح سبحانه وتعالى، وهو القادر على الانتقام لكنه يصفح عن الناس فيرزقهم. ولذلك فسر هذا الأمر، قال يصبر على، يعني إن الله عز وجل ماذا أصبر؟ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لماذا؟ يدعون له ولدا ثم يعافيهم فيعافيهم ويرزقهم، فيعافيهم ويرزقهم. أفعل أصبر أفعل تفضيل دون مقارنة بالمفضل عليه، وإنما هو على إطلاقه. فالله أكبر من كل شيء، وأصبر من كل شيء، وأقوى من كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فليست هناك مقارنة، يعني ليس المراد أنه أن يقال إنه أكبر من فلان أو أصبر من فلان أو أقوى من فلان، لا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولله المثل الأعلى. يعني إذا نقول إن الله أكبر من كل شيء، وأحلم من كل شيء، وأقوى من كل شيء، وأرحم من كل شيء، وأصبر من كل شيء، وأحلم من كل أحد، وهكذا. وذلك قال لا أحد، ولا هنا نافية الجنس تفيد ماذا؟ العموم، ولا سيما أنها نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها نص في ماذا؟ في العموم الغير قابل للتخصيص، غير القابل للتخصيص البتة. فالله أصبر من جميعه. ثم بين ذلك، أصبر على أذى عباده. كيف الأذى؟ الأذى بالنسبة للخالق هو مخالفة شرعه، يعتبر أذى له، لكن ليس أذى يتضرر به سبحانه وتعالى كما هو الحاصل بالنسبة لإذاء المخلوق للمخلوق. ولذلك نبه العلماء على ذلك، الله لا يضره أحد من خلقه، ولا يستطيع أحد أن يضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ماذا؟ نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله لا يتضرر بذلك، وإنما يحصل الأذى على الوجه اللائق بجل وعلا عظمته، وهو كراهيته لما يفعله عباده من ماذا؟ من المعاصي، فهذا يؤذيه سبحانه وتعالى، لكنه مع هذا يحلم عليهم، كما جاء في الحديث الذي سيأتي في يعني دروس قادمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. سبحان الله، يؤذيني ابن آدم، يؤذيه تأذيا لا يعلم كنهه إلا هو، لكن لا ينتج عنه ضرر بالله عز وجل، لأن الله لا يستطيع أحد أن ينفعه ولا أن يضره. ولذلك نقول نؤمن بأنه يؤذيه ذلك، لكن كيف؟ نقول الله أعلم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ تقدم لنا شرح هذا غير مرة، أي وأنا خالق الدهر، وأنا موجب الدهر، وأنا المتصرف في الدهر، وأنا مقدر ماذا؟ الدهر. طيب ما الدليل على هذا المعنى الذي نقول إنه ليس بتأويل ولكنه معنى عربي فصيح؟ الدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا مثل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هل المقصود أن الله أذن لك وعين لك ورجل لك ويد لك؟ هذا لا يقول به أحد البتة، اللهم إلا الملاحدة القائلين بوحدة الوجود من أمثال ابن عربي والحلاج والفارابي وابن سبعين ومن نهج نهجه من الملاحدة، وابن سينا ومن نهج نهجه من الملاحدة. لكن هنا المقصود يعني فسره قوله ولا إنسان لعطين واستعاذني لأعيذن، وفسره أول الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالمقصود هنا إنه خالق الدهر، لأنه قال بيدي الأمر، إذن هو الخالق، وبذلك فمقاليد الأمور بماذا؟ بيده، بيده ملكوت كل شيء، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. سبحان الله، جاء بالدليل، لا يحتاج أن نأتي بدليل خارجي. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: عبدي عبدي مرضت فلم تزرني، وجعت فلم تطعمني. قال يا رسول الله، فيقول: يا رب كيف نعودك وأنت رب العالمين، وكيف نطعمك وأنت رب العالمين؟ جاء التفسير هنا، قال: مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان، فلو زرتني لوجدتني عنده، فلو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدتني معه أكلاؤه، وبالتالي أثيبك على هذه الإيش؟ الزيارة. هذا تفسير واضح، تفسير واضح. ليس المقصود أنه يجده جالسا عنده متربعا في غرفته، لا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، اللهم إلا على قاعدة أصحاب وحدة الوجود كما أسلفت. ثم قال: وجاء عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. سبحان الله، تأمل الفرق بين التفسيرين. لو عدته لوجدتني عنده، أي أكله وأنفعه وأرعاه وأثيبك على ذلك. ثم قال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ثواب ذلك عندي، لوجدت ثواب ذلك عندي. فهذا تفسير وليس مجازا كما أسلفنا في أكثر من درس، من أن المجاز طاغوت من الطواغيت، إنه حمار المعتزلة، حمار المعتزلة. لماذا سمي حمار المعتزلة؟ لأنهم ركبوه في تأويلهم أسماء الله وصفاته، هو حمار الجهمية والمعتزلة، ومن قلدهم من بناتهم كالأشعرية والكلابية والماتريدية والسالمية وغيرهم. فهؤلاء يعني الأمر واضح بالنسبة لهذا التفسير، فهو مفسر. وكذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، يعني بين أنه لا أحد أصبر من الله على أذى عباده. كيف؟ ماذا؟ يدعون له ولدا، ويدعون له شريكا، وعد ما شئت من الدعاوى، ويتخذون من دونه شفعاء، ويعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، ويسألون أصحاب الأضرحة والقبور قضاء الحاجات وإزالة الملمات وإقالة العثرات. يعني الآن أنا أسألك سؤال ولله المثل الأعلى، لو أنك جئت وأخذت سيارة زيد وأعطيتها لعمر، ما حكم هذا العمل؟ ظلم أم ليس بظلم؟ تعدي. فمن يأتي عند ميت في قبره ولو كان نبيا من الأنبياء ويقول: مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي يا شاذلي، أو مدد يا شافعي، أو مدد يا حسين يا علي، لو فعل ذلك فقد صرف حق الله لغيره، لأن هؤلاء لا يملكون المدد. من أظرف ما مر بي في هذا اليوم في إذاعة ما من إذاعات بلاد المسلمين، يزعم خطيب في ذلك البلد أن رجلا ممن يؤله من دون الله هو الآن يرجع إليه وهو مسؤول عن ولاية الفقيه. يقول أول ما نزل من بطن أمه نزل وهو يقول يا حسين يا حسين يا حسين، يعني منذ أن نزل وهو مشرك. هذا في خطبة خطبت في مكان ما يوم الجمعة في ذلك البلد المسكين. لا تصور يا أخي، أزل الصورة، خذ الصورة منه، خذ، انزع هذا اللالة، انزع هذا الصورة، انزعها، أخرجها الآن، امسحها، امسحها ولا أدعو عليك. لا تصوروا يا أخوان، قلت لكم أكثر من مرة لا تصور. فهذا المسكين يعني يقول أول ما نطق، نحن ما عرفنا الذين تكلموا في المهد هم مجموعة يعني قلة، حددهم ثلاثة، حددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه السلام ومن وصاحب الأخدود، والثالث من قصة الرومي صاحب جريج الرومي ولد الراعي، هؤلاء الذين تكلموا في المهد. وهذا يزعم أنه أول ما سقط من بطن أمه يا حسين يا حسين، لا حول ولا قوة إلا به، إنها لا إحدى الكبر. يكفي هؤلاء الأشكال يعني سفاهة وجهلا أنهم يدعون أن رجلا دخل في جحر فأر صغير ينتظرونه منذ 1200 عام، يظنونه سيخرج من هذا الجحر. فنسأل الله العافية والسلامة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا. الأحيان الإنسان قد يصدق الكذب، يعني يصدق نفسه، الكذاب دائما يكذب فيصدق ماذا؟ كذبته. فانتبهوا، هذا يعني لا يقول والله عاقل، لا يقول إلا من هو، ما في أحد يدخل في جحر ويخرج بعد ألف ومئة بعد آلاف السنين، هذا كله دجل ولا يقره إلا مسكين، لا يقره إلا مسكين، إلا من هو أجهل من حمار أهله. فأقول نعود إلى هذا، من يدعو ميتا في قبره والله يحلم عليه يرزقه ويعطيه، لكن هذا خاص بالدنيا، وما له في الآخرة ماذا من نصيب، وما له في الآخرة من خلاق. والله إذا دعا ميتا في قبره وقال أغثني يا فلان ولو كان نبيا من الأنبياء، والله لا نصيب له في الآخرة. ليش؟ لأنه عبد غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أرجو أي واحد يصور خذ الجوال منه وأعطني إياه، أي واحد يصور خذ جوال وأعطني إياه. يحبونكم يحبونكم شيخي. نعم يحبونكم كثر. لا معلش، ليس هذا هو الحب، وسيكون فتح مجال لمن أراد أن يصور يعني للأذى. أقول إن من يدعو غير الله والله يحلم عليه، كما جاء في هذا الحديث يقولون يا حسين يا مدد يا بدوي يا رسول الله يا فلان، وهو يحلم عليهم ويرزقهم ويعطيهم ويمد لهم ويحلم عليهم. فما أحلم الله سبحانه وتعالى على خلقه، ما أحلم الله على خلقه. فهذا هو المقصود من يعني ما يتعلق بدلالة هذا الحديث العظيم، إثبات صفة الصبر، إثبات صفة الحلم. فالصبر مرادف للحلم، مرادف لصفة الصفح، ولا يجوز إنكاره أو تأويله أو تفسيره بآثاره كما نقل المازري عفى الله عنه وعنه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم بعد قول الكثر الحمد لله إني أحبك في الله، أحبه الله، هل يجوز النوم في المسجد؟ نعم لا حرج إن شاء الله، إذا لم يكن وقت صلاة فريضة يجوز النوم في المسجد وفي أي مكان. والصحابة أحيانا يسمع لهم غطيط وهم جالسون، فإن كان هذا الغطيط لم يغيبك بالكلية، نعاس يعني وأنت جالس، فوضوءك باق. أما إن كنت مضطجعا فالعين وكاء السهي، فلا بد أن تتوضأ. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز التسمية بعبد الصفوح وعبد المتين؟ نعم يجوز، طالما أنه ثبت. الصبور قد يكون فيه ثبوت الحديث، الصبور فيه خلاف الحديث. صفوح فوح ها؟ صفوح الصفوح نعم. لا ما عندنا ما، لكن هي صيغة مبالغة المقصود بها الصفة. ما عبد الصفوح لم يرد، لكن فسر العلماء قالوه بمناسبة أنه مرادف لكلمة الصفوح، ليس عندنا اسم بهذا الاسم، لكن قد يرد في مجال الوصف. نعم. عبد المتين، عبد المتين نعم لا بس، لأن المتين اسم من أسماء العبد القوي، عبد المتين، عبد الغفور، عبد الإله، عبد القدير، عبد القوي، عبد المصور، عبد الباري، عبد الفتاح، وهكذا، وخيرها عبد الله وعبد الرحمن. نعم. صلى الله إليكم. يقول: منعتم التصوير، وهو يقول فيه خير كثير. ليس فيه خير. والمشائخ ليس فيه خير. يظهرون على القنوات فيه. ليس فيه خير. أولا الظهور على القنوات شيء آخر مع الخلاف الموجود فيه، فإنه نقل للواقع وليس تصويرا على ما يذكر بعض أهل العلم، ثم ليس هو محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. صلى الله إليكم. يقول: حذرتم كثيرا من الاشتراك في المظاهرات، فإذا قبعنا على حد تعبيري نحن أهل السنة في بيوتنا، نعم، فيتولى الأمر العلمانيين ومن مثلهم. والله يا أخي الكريم، الغاية لا تبرر الوسيلة. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن للصحابة بالمظاهرات عندما استشهدت سمية أم عمار بن ياسر، وعندما استشهد والده، وعندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ألقي سل الجزور على رأسه، وعندما قالوا عنه مذمما. الحمد لله ما قالوا محمد، هم تكلموا على من؟ على مذمم عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعماهم الله من أن يقولوا محمدا وأن يسبوا محمدا، وإنما سبوا من؟ مذمما. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مذمما، حاشاه ذلك، هو محمد وهو أحمد وهو الحاشر وهو العاقب وهو الماحي عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن ذكرنا لك الأدلة، ولا نريد أن نكرر كثيرا في هذه القضية، يكفي أنها عمل ماسوني يهودي ومبتدع في دين الله عز وجل، وهذا لا يسمى قبوع. نحن ما نقول لك اقبع، ادرس وتعلم وتفقه في دين الله، وعلم الناس الخير، وانصح بقدر ما تستطيع، واجتهد في تقديم النصح لإخوانك المسلمين والنصح لولاة الأمور ونحو ذلك، هذا هو المطلوب منك. أما والمظاهرات، هل جلبت حقا لمن تظاهروا، وإلا أحدثت فوضى الآن في تلك البلاد التي حدثت فيها الآن؟ هل تظنون أنه تحقق لهؤلاء ما يريدون؟ لا والله، تحقق الآن الفحش الذي ينتشر في تلك البلاد التي حصل فيها تلك الثورات، ولم يحصل من الأمن مثقال، بل الآن الخطف على أشده، والقتل على أشده، والزنا على أشده، واللواط على أشده، بشهادة المئات. نعم. يقول، يصف نفسه بمريض شفانا الله وإياه، يقول عندي سكر وضغط مزمن، صمت من رمضان 20 يوما وبقية 10، ما العمل؟ يعني أولا نسأل الله أن يجمع لك بين الأجر والشفاء. وأنا مثلك عندي سكر وضغط ولكنه خفيف، نسأل الله أن يجمع لنا ولك بين الأجر والشفاء. لكن أولا، إذا كنت لا تستطيع القضاء فلا حرج عليك، يعني إذا كان الطبيب قال إن القضاء يعرضك لخطر لحياتك فلا حرج عليك، وكفر تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان السكر العادي وهو ضعف في البنكرياس مثلا، وليس مما يحتاج إلى إنسولين، وحتى الذي يحتاج إلى إنسولين أحيانا قد يتحمل الصوم، وأنا أعرف ناس يأخذون إنسولين منذ 50 عاما ويصومون، وعليك أن تتحرك وتمشي وتجتهد في ذلك. الخلاصة أن تقيم نفسك بالطبيب الثقة، إن قال إن الصوم يعني يعرضك للخطر فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، إن قال إنك تتحمله ولو مع أخذ العلاج فصب واقضي. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: كيف نفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل؟ الاسم إذا جاء النص عليه بأنه اسم، أما الصفات فهي أوسع، يعني قد يشتق تشتق الصفة من الاسم ولا تشتق ولا يشتق كل اسم من الصفات، كل اسم فيه دلالة على الصفات ولا عكس. نعم. يقول: والدي يملك ثروة كبيرة ويريد أن يميز أبناءه، يقول: ونحن موافقون على ذلك، فهل هذا مشروع؟ أولا نسأل الله أن يبارك له فيها وأن يوفقه لأداء حقوق الله فيها وحقوق عباده، وثانيا الشيء الذي يحصل عن تراضي لا حرج، وأما إذا لم يكن هناك تراضي فلا بد أن يفعل ذلك بجميع أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. سأل الله إليكم، يعني يكون هذا حل لأولاد العلات؟ هذا يكون حلا لأولاد العلات يقسمها في حياته؟ يعني يقسم بالعدالة. نعم. نعم لا بأس في حياته. هذا يفعله كثير من الناس، يوزع بين أولاده في حياته حتى لا يحصل شقاق ولا خصام، وقد يوقف الباقي. هذا يفعله كثير من ممن من الله عليهم، ولا حرج في ذلك إذا توخى في ذلك العدل. نعم. وهذا يسأل عن يسمون عندنا كثيرا في بلدنا عبد الرب، فهل لهذا أصل؟ عبد الرب طالما كان المقصود الله عز وجل فلا حرج إن شاء الله، إنما المحرم عبد النبي وعبد الموجود وعبد عبد السبحان ونحو ذلك، هذه كلها محرمة ويجب أن تغير. نعم. سأل الله إليكم، يقول: يزعم بعض المشايخ عندنا أن عندهم اسم الله الأعظم ويرغبون ويراهبون به كثيرا، فهل يمكن أن يكون عندهم فعلا؟ كذب ورب الكعبة، اسم الله الأعظم عندك أنت إن شاء الله وعند جميع المسلمين. أتدري ما هو اسم الله الأعظم؟ من يجيب؟ لفظة الله، هذا هو اسم الله الأعظم. قد يقول بعض أهل العلم إنه الوارد في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى، وقد يقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقد يقول بعضهم أول سورة أول آية الكرسي، وهناك أقوال، لكن قد أجمعوا جميعا على أن لفظ الجلالة هو أول تلك الأسماء، فإذا هو اسم الله الأعظم في أصح أقوال أهل العلم، وإلا فالخلاف فيها يبلغ 100 قول، والصحيح أنها لفظة يا الله، فأنت نادي ربك وأيضا ناديه بأسمائه الأخرى، يا الله يا غفور يا عزيز يا قوي، فأنت هنا قد ناديته باسمه الأعظم. أما من يدعي أنه اختص بالاسم الأعظم فهو طاغوت من الطواغيت، ولا تسمع قوله، لا ما خص الله أحدا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأي وحي، ليست هناك خصوصية بعد رسول الله بالوحي لأحد، انقطع الوحي بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فاحذروا من هؤلاء الخرافات والذين يستعبدون الناس ويرجفونهم ويخيفونهم، فأنا أعتقد أنه يجب أن تقول: كفرت بك وبمعتقدك يا من تدعي أن الله خصك بالأسماء بالاسم الأعظم. إلى درس الغد، أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. افتح يا شيخ. هناك محاضرة في الجامعة الإسلامية بعد صلاة العشاء للشيخ دكتور أخي الشيخ دكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله، بعد صلاة العشاء في الجامعة.